ربك ويعلمك من لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سيارة إن كنت

وجاءوا على قميص بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل Hello.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنه لا خلق الله